يجعله على صراط مستقيم. قل صراط الذين أنعمت عليهم سمع الله لمن حمده. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان Yes.